أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه إلى آخره. كان الكلام في المرحلة الثانية أو في الجهة الثانية، قلنا بأنه بعد أن انتهينا أن الغيبة محرمة كتابا وسنة، واستعرضنا جملة من الآيات والروايات، التي قد يستفاد منها حرمة الغيبة. انتقلنا إلى الجهة الثانية، وهي أنه ما هو موضوع الحرمة. أنتم تعلمون أنه أولا لا بد من تحقيق الحكم أنه الحرمة، أنه الجواز أو شيء آخر، وقد تبين أنه الحرمة. وثانيا أن الموضوع ما هو، هل الموضوع مطلق الإنسان أو الموضوع خصوص المسلم أو الموضوع أخص من ذلك، لا الإنسان ولا المسلم بل هو المؤمن الإسلام عشري مثلا، الذي يظهر من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره أنه يرى أن الحرمة أي حرمة الاغتياب والروايات مختصة بالمؤمن الإسلام عشري، أما المؤمن أو المسلم مطلقا أو الإنسان عموما فهذا ليس مشمولا لهذه الأدلة. قال: ثم إن ظاهر الأخبار الاختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. طبعا المؤمن اصطلاحا يعني الإسلام عشري. فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه، ويستدلون بجمله من الروايات التي يوجد فيها: ومن جحدكم كافر. انتم تقرؤون في زياره الجامعه: من وحده قبل عنكم ومن جحدكم كافر. واذا كان كافر يجوز لعنه، وهكذا كثير من الروايات التي يستفاد منها هذا المعنى. ان قال قائل بانه جملة من الآيات وجملة من الروايات العنوان أعم، ولا يغتب بعضكم بعضا، قل لا يغتب بعضكم بعضا عامة، من قال أنها مختصة بالمؤمن؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذه عامة مو فقط تشمل المسلم، تشمل غير المسلم أيضا، لأنه أيضا بعض هذا. ولا يغتب بعضكم بعضا وإن كان غير المسلم، لا يدخل في البعض الأول لأنه سيكون غير مكلف بالفروع. لا بد تذكروا هذه المسألة في اللمعة درستموها، وهو أن الكافر هل هو مكلف بالفروع أو ليس مكلف بالفروع؟ اتذكروا أنه ليس مكلف بالفروع، إلا أنه يدخل في البعض الثاني، وهو أنه لا تجوز غيبته ولا يغتب بعضكم بعضا، مضافا إلى جملة من الروايات التي قرأناها: وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. إذن العنوان أعم، إذن من أين تقولون بأنه هذا العنوان أو الموضوع هو خصوص المؤمن؟ قال: وتوهم. فمن توهم، فإن قال متوهم، ماذا قال؟ وتوهم عموم الآية. أي آية التي قرأناها؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه عامة ليست مختصة بالمؤمن. كبعض الروايات من قبيل ما قرانا ان ارض الربا عرض الرجل المسلم، ان توهم متوهم ان بعض الايات عامه كما ان بعض الروايات عامه، ان توهم متوهم انها اي ان الموضوع هو مطلق المسلم، نقول هذا التوهم مدفوع قضى غير تامين. اما اولا لضرورة المذهب انه لا حرمة لهؤلاء، فاذا يدعي الاجماع، مو فقط يدعي الاجماع بل يدعي فوق الاجماع، يقول ان ضرورة المذهب قائمة على ان هؤلاء غير مشمولين بهذا الحكم، ثم يناقش في الايات وفي الروايات، يقول الاية ليست عامة كما ان الروايات بمجموعها ايضا نستفيد انها ليست عامة. اما الاية المباركة حيث قالت: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. والأخوة مختصة بين المؤمنين كما ذكرنا بالأمس، إنما المؤمنون إخوة. إذن الآية المباركة لا عموم فيها كما يدعي المستدل أو يدعي المتوهم، لأنها قالت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، ولا أخوة إيمانية بين المؤمنين وبين غير المؤمنين. ولهذا قال: وتوهم عموم الآية إلى آخره خبره مدفوع بما علم بضرورة المذهب. ماذا علم؟ بيان. ماذا علم من بيانية؟ ماذا علم من ضرورة المذهب بضرورة المذهب؟ علم من عدم احترامهم. مراد مو عدم الاحترام الاجتماعي، مراد عدم الاحترام الشرعي، وترتيب الاحكام الشرعية. هذا الاحترام الذي يقال مو مراد من الاحترام في الجانب العملي، لا في الجانب العملي مسلمون اخوة كما هو واضح، ولكنه في الجانب الشرعي وفي ترتيب الاحكام الشرعية الشارع لا يقيم لهم. الشارع وهؤلاء ايضا مذهب اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، لانه نحن نعتقد ان مذهب اهل البيت هو الاسلام الحقيقي، وما عداه فقط اسمه الاسلام، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، والا هي مو اسلام حقيقي هذه. نعم بعض الاحكام الجزئية الاسلام اجراها، يعني الاسلام الحقيقي وهو مذهب اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، الاسلام الحقيقي الذي هو مذهب اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، بعض الاحكام اجروها على هؤلاء، بعض الاحكام الجزئية، وهذا ايضا في عالم الدنيا في عالم التكليف فقط، والا الاحكام التي ترتبط باهل البيت حتى في الآخرة أيضا لا تجري عليهم، فمثلا الشفاعة لا تنالهم هناك، ونحو ذلك من الأمور الأخرى. فلهذا قال: مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم. قلنا أي إسلام هذا؟ الإسلام الحقيقي مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما يقول الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: شرقوا أو غربوا لن تجدوا علما صحيحا إلا عندنا. وين متروكين أنتم؟ شرقا أو غربا لن تجدوا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أو تلك الروايات التي مضمونها أنه من عبد الله بين الركن والمقام كذا سنة ولكنه لم يقبل ولايتنا أهل البيت أكبه الله على فخريه في نار جهنم. فإذا الروايات في هذا المضمون كثيرة جدا، وأن الإسلام الحقيقي هو إسلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: وعدم جريان احكام الاسلام عليهم الا قليلا من تلك الاحكام مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليهم. هذا لاجل المؤمنين اجرى الاسلام، اجرى الاسلام الحقيقي بعض احكام الاسلام على المخالف. الف عين لجل عين تكرم، لاجل المؤمن الله سبحانه وتعالى اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام اجروا بعض احكام الاسلام على هؤلاء. طبعا المسألة خلافية، لا بد ان يكون في علمكم كصاحب الحلال رحمة الله عليه يرى ان المخالف حكمه حكم الكافر، فكل كل فرق ما هو والكتابي على حد واحد. فالمسألة مسألة ان المخالف ظاهر حتى في طهارته ونجاسته مسألة خلافية بين علمائنا. وهذا تجدون ايضا ان الشيخ الاعظم قدس سره مع دقته وعظمته وعمقه، مع ذلك تجدون انه الذي يستفيده من الروايات يقول بان هؤلاء لا تجري عليهم احكام الاسلام الا قليلا. طبعا هذا اؤكد مرة ثانية وثالثة ان هذا لا يرتبط بالجانب العملي بالتعامل مع هؤلاء فيما يرتبط بالوحدة السياسية، فيما يرتبط بالوحدة الاجتماعية. هذا البحث مو ذاك البحث الان، بحث فقهي، بحث فقهي محض. لا يتصور بانه خذ ما كان يقوله امام الامة ثم قدس سره كفرا مخالف، لا، امام الامة ايضا من المتصلبين في مثل هذه المسائل، من الموالين بأبعد الحدود لاهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، ولكنه ذات جانب وهذا جانب اخر، يعني حيثيات البحث ليس في تقوم. قال: مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة، يعني لا يحكموا بنجاسته. هذه احكام يستثنيها، يقول هذه الاحكام تجري عليهم. مطلق مطلق المخالف اذا كان حكم الكافر يكون نجسا فينفعل الماء القليل اذا لاقاه، يقول هذا مستثنى. عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة ومثل ماذا؟ وحل ذبائحهم، اي اذا ذبحوا الذبيحة ايضا يشترط في الذابح ان يكون ماذا؟ مسلما، لا يشترط ان يكون مؤمنا. ومناكحتهم، ان ياخذ الانسان منهم بنتا، ان يتزوج منهم ايضا لا اشكال فيه. وايضا وحرمة دمائهم ايضا هذه، ولكن لحكمة دفع الفتنة، حيث انه اذا نحن حللنا دماءهم قبل اشكال ولا شبهة ايضا هم يحللون دماءنا، كما انه على مر التاريخ مرارا وتكرارا حللوا دماءنا وقتلوا الالاف من شيعة اهل البيت، بل كما على مر التاريخ في يومنا ايضا هذا بمختلف العناوين ايضا تجدون ان الشيعة قد حللت دماءهم في كل مكان. على اي الاحوال، وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة، وحرمة نسائهم ايضا، يعني ليسوا من الكفار حتى تكون ماذا؟ نسائهم لا حرمة لها في فرصة ما حكوا الامام مثلا، لا ليس الامر كذلك. لماذا؟ وحرمة نسائهم لكل قوم نكاحا، ونحو ذلك من الاحكام التي تجري على هؤلاء لنظم معيشة المؤمنين. أو الإخوة اللي معكم مع الكتاب يحاولون أنه مع العلم كتب، يعني أنتوا قسموا لنا هي حتى أنه ولا ليس لنا محافظ ما لنا كان، يعني المطلب ليس واحدكم وبعدين أنكم ما تواجدون الشريف، المطلب يبقى لنا. ثم خالد وصل إلى هذه المرحلة في بيته ماكو كتاب مكاتب، أنا من الصراحة يعني فلغفر النفرات إلا جبروة الإنسان ثم يقدر، وإلا يبي على بشوبة ما تشتري كتاب الجسمان. قال مع ان التمثيل في الآية، هذا فيما يرتبط بضرورة المذهب ان احكام الاسلام انه موضوع الغيبة ليس هو خصوص عموم المسلم، وانما هو خصوص المؤمن. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني الذي قد يتوقف هو عموم الآية المباركة ولا يرتب بعضكم بعضا، اجاب عليه الشيء، قال مع ان التمثيل المذكور في الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا مختص بما بمن ثبتت أخوته، ومطلق المسلم لم تثبت أخوته للمؤمن، لأنه إنما المؤمنون إخوة لا إنما المسلمون إخوة. طبعا هذا يحتاج إلى كلام كثير فيها، إحنا الآن فقط بين عبارات الكتاب، وإلا من يقول أن الآية المباركة تقول بأنه المراد من المؤمن هنا المؤمن الاصطلاحي في مقابل المسلم؟ هذا من أين الآية تقول إنما المؤمنون أخوة؟ ومن أين أنه المراد من المؤمن هو المؤمن الاصطلاحي، لأنه مطلق المسلم كما في الآيات الأخرى، وله أكثر من في السماوات ومن في الأرض. وفي الإسلام أي إسلام؟ قال الإسلام الصلاحي وإسلام آخر. فإذا ما يمكن أنه إحنا إذا عندنا اصطلاحات في الإيمان في الإسلام كذا، هذه مباشرة نحملها على الآيات القرآنية. من قبيل يستحب يقرأ كره وكره، هذا بس اصطلاح اصولي، وما يمكن اذا وجدنا رواية انه فيها ويقرأ كان الامام امير المؤمنين يكره العمل الكذلك، تقول اذا هي كراهة اصطلاحية، اين كراهة اصطلاحية؟ لان الكراهة المطلوبية التي هي الكرمة. على اي نحو البحث كثير مش مقصود من المؤمن، انت من اين تقول العكس؟ افترض انه مو مقصود، من اين تقول العكس؟ يعني مراد من المؤمن الاصطلاحي الاثنى عشر، هذا هذا اشتباه جائز على ما بدك انت، ما بدك انت، لانه لابد يكون بحث انه احنا من اين ثبت لنا ان الايمان المذكور في الايه المباركه هو المؤمن الاصطلاحي عندنا، هذا يحتاج له دليل. قال فلا يهم من وجب التبري عنه، كما ورد في رواياتنا انه التبري والتولي، خب يجب ان يتبرى من هؤلاء لانه خب تعلمون بعد من وزير الكلام. وكيف كان فلا اشكال في المسألة، الشيء قدس سره يقول مع كل هذا النقد والاستظهار لا اشكال في المسألة ان موضوع الحرمة هو خصوص المؤمن لا مطلق المسلم. وكيف كان وفلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها، وفي حكمه حرمتها، وفي حكمة حرمتها، يعني أنه بعد أن نتعرف على حكمة حرمة الغيبة نتعرف على أنه هذه الحكمة نفس مطلق المسلم، وإنما ماذا؟ هي مختصة بعموم بخصوص المؤمن. وكذلك إذا عرفنا حال غير المؤمن في نظر الشارع، يعني إذا راجعنا مطلق الروايات التي بأيدينا واستقراناها أردنا أن نعرف قيمة غير المؤمن عند الشارع ما هو، نجد أنه لا قيمة له، لا احترام له، صلاته كأي عمل آخر يقوم، فافرضوا شرب الخمر عنده، الشارع لا يعتبر أي قيمة للصلاة باعتبار أنها بلا ولاية، وإذا كانت بلا ولاية الصلاة وعلى الصلاة لا قيمة عند الله سبحانه وتعالى. هذا قال وفي حال غير المؤمن دين والشارع، أن غير المؤمن ما هو قيمته، ما هو تقييم الشارع لغير المؤمن بلا قيمة. هذه مسألة أخرى. هل أن المراد من موضوع الغيبة، إلى الآن نحن بحثنا في الجهة الثانية، هل أن المراد من موضوع الغيبة أي من لا يجوز اغتيابه خصوص المكلف البالغ الشرعي، أو أنه مطلق المؤمن أو مطلق الإنسان الذي تولد من أبوين مؤمنين؟ وهذا الطفل شو يجوز اغتيابه أو لا يجوز؟ والطفل صار يكون مميزا وأخرى لا يكون مميزا، وقد درستم في باب الحاجة في باب الوقت من باب اللمعة، وجدتم في باب الوصية هناك أحكام كثيرة تترتب على الطفل المميز والطفل غير المميز، أحكام كثيرة عندنا هناك. هنا عندما نقول لا يجوز اغتياب المؤمن يعني البعض الثاني، ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا البعض الثاني، هذا البعض الثاني مطلق المؤمن يعني مطلق البالغ وغير البالغ، المميز وغير المميز، او ان هناك تفصيل. هنا في المسألة تفاصيل متعددة. قول يقول انه لا يجوز مطلقا يعني سواء كان بالغا او غير بالغ وغير البالغ، سواء كان مميزا او غير مميز، هذا قول. قول يفصل هذا يقول بانه اذا كان بالغا او طفلا مميزا فلا يجوز اغتيابه، هذا القول الثاني. قول يقول لا، انه مختص بالبالغ، فكما انه على البالغ تحرم الغيبة كذلك لا يجوز اغتياب البالغ، يعني كما انه البعض الاول الذي هو المغتاب بالكثرة لا بد ان يكون مكلفا بالغا، لا بد ان يكون البعض الثاني الذي هو المغتاب بالفرد لا بد ان يكون ماذا؟ مكلفا بالغا. فالاقوال ثلاثة في المسألة. ثم قال ثم الظاهر، هذا إشارة الشيخ كأنه يختار حتى الوقت، يقول بأنه هذا البعض الثاني وهو المغتاب بالفتح إما إذا لا يجوز اغتيابه إذا كان بالغا، أو إذا كان بالغا ماذا؟ غير مميز. أما إذا كان غير مميز فيجوز اغتيابه. البحث الآن مو في البعض الأول يعني في المغتاب بالكثرة، فإن المغتاب بالكثرة أي البعض الأول هذا لا إشكال ولا شبهة أنه لكي تتحقق الفرض لا بد أن يكون بالغا، لأنه رفع الفرض عن الصبي حتى يحتلم. إذا الكلام مو في البعض الأول، إنما الكلام في البعض الثاني، أنه ما هو، هل يوجد فيه تفصيل أو لا يوجد فيه تفصيل. قال ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة، يعني لو سمع يستطيع ان يميز تلك الغيبة ويتأثر بها، يعني يرتم انه كثير ما نجد ان الذي هؤلاء الذين يراهقون البلوغ يعني 6 أشهر سنة سنتين اقل او اكثر، الذي يميزون هؤلاء وايضا ينزعجون كثيرا يرتمون كثيرا اذا اصيبوا وقيلت معايبهم مثلا او ذكروا بسوء ونحو ذلك. لهذا قال ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها، إن شاء الله هذا أحد تعاريف الغيبة، لأنه سيأتي في محله أنه ما الغيبة لغة وما الغيبة اصطلاحا، وهذا ما يكون البحث عنه في الجهة الثالثة، أنه ما هي الغيبة في اللغة وما هي الغيبة في الاصطلاح، حتى نعرف حدودها، أنه تعريف جامع مانع لها نستطيع أن نعرف الحدود حتى نرتب الحكم على ذلك الحد وعلى ذلك الموضوع. هذا أحد التعاريف في الغيبة، الغيبة هي التي يذكر الأخي أو ذكر كلام لو سمعه المغتاب بالفتح لتأثر منه لغتم منه ونحن ذلك. قال لعمومي، ما هو الدليل على ذلك يعني على هذا الذي اختاره المصنف قدس سره؟ قال لعموم بعض الروايات المتقدمة، باعتبار انه لا يوجد فيها معنى، لا يوجد فيها خصوص البالغ، وانما لا يرتب بعضكم بعض الروايات، وكذلك الآية المباركة حيث انها قالت ولا يرتب بعضكم بعضا، وهذا البعض من الان نقول انه مختص بالبالغ لا عام من البالغ وغير البالغ. يعني احسن شو هذا، لا بد ان يدعى لمن يدعي هذا القول، لا بد ان يقول ما لا تشمل الصبي غير المميز. قال لعموم بعض الروايات المتقدمة وغير الروايات كالآية الموارد نفسها حيث أنه تقول ولا يركب بعضكم بعضا إلا أن يقال يعني إلا أن يشكل علينا أنه غير البالغ لا غير البالغ لا يبطط عليه أنه مؤمن لأنه قال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه والأخوة مختصر الإمام وحيث أنه غير بالغ إذا لا يبطط عليه مؤمن. وهذه أول الكلام من قال بأنه غير المميز غير البالغ المميز لا يشفع عليه المؤمن وخاصة إذا كان يقوم بالأعمال الشرعية كما هو متعارف أولاد المؤمنين أنه في أعمال 13 و12 و14 قبل البلوغ الشرعي يجب أنهم ملتزمون كاملا بالصلاة والصوم والأعمال الشرعية فلماذا لا يشفع عليه أنه مؤمن. قال بعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس ومن الواضح ان عنوان الناس كما يشمل المؤمن البالغ يشمل المرأة الانسان غير البالغ على حرمة اغتياب الناس واكل لحومهم مع صدق الاخ عليه ايضا. شوفوا هذه الاشارة الى الاشكال الذي ذكر ان قال قائل انه هذا لا يصدق عليه انه اخ لان الاخوة بين المؤمنين وغير البالغ المميز فلا يصدق عليه مؤمن اذا لا يكون مشمولا للآية المباركة ولا يغتب بعضكم بعضا. إن قال قائل هنا دفعه من يقول لا بل يمكن أن يقال أنه مؤمن بقرينة ماذا؟ بقرينة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم أو وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. فاليتيم يصدق على غير البالغ وعلى البالغ من الواضح أنه على غير البالغ يصدق اليتيم أما إذا بلغه لا يصدق علي أنه يتيمون. إذا الآية المباركة قالت وإن تخالطوهم فإخوانكم هذا هو محل الاستشهاد لا ما ذكرته بعض الحواشي الموجودة في كتبكم. بعض الحواشي فسرت هذا المعنى استدلال الشيخ بمعنى آخر وهو في غير محله مراد الشيخ هذا المعنى الذي ذكر وهو أنه وإن تخالطوهم في إخوانكم يعني إن قلت أنه لا يصدق علي أنه أخوه قلت لا القرآن يطلق عليهم أنهم يعني على الإنسان غير البالغ المميز يطلق علي أنه ماذا أنه أخوه وإن تخالطوهم في إخوانكم في الدين. قال مع صدق الأخ عليك ما يشهد به قوله تعالى وإن تخالطوهم في إخوانكم في الدين هذا استدلال آخر وإن مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية نفس الآية يمكن الاستدلال به وإن كان الخطاب للمكلفين. شو فقدوا هاي العبارة شوية بها دقة أن الشيخ يقول هنا الآية المباركة تقول ولا يغتب بعضكم بعضا الخطاب للمكلفين يعني البعض الاول الخطاب الى لو اعمل الاول والثاني لو الثاني فقط يعني هذا الخطاب للمكلفين يعني يعني البعض الاول يعني يريد ان يقول ايها المكلف لا يجوز لك ان تغتاب المكلف لا ايها المكلف لا يجوز يعني الخطاب موجه الى ماذا الى البعض الاول ونحن بعد بحثنا وين بحثنا في البعض الثاني. إذا ليش الشيخ قال وإن كان الخطاب للمكلفين أصلا لا ارتباط بين المسألتين في الوهلة الأولى نحن بحثنا أين في البعض الثاني أنه من يجوز قيامه ومن لا يجوز إذا البعض الثاني ما هي شروطه فعندما يقول الشيخ وإن كان الخطاب للمكلفين إشارة إلى ماذا إلى البعض الأول وما هو الارتباط بين المسألتين. وهذا الإشكال أنه هذه العبارات أول وهلة وكما في الحواشي أنه وقع فيها تحيز أنه خطأ شير يقول الشيخ الشيخ الآن إحنا بحثنا في البعض الثاني فالشيخ يقول وإن كان الخطاب للمكلفين كأنه يتفرع عقب الإشكال ثم يقول لا وإن كان الخطاب للمكلفين إلا أنه يشمل غير المكلفين الخطاب للمكلفين يشمل غير المكلفين ليس لأن البعض الأول ولا يحرم عليه في الأشياء هل البعض الأول إذا كان غير مكلف يحرم عليه الزيادة؟ يحرم عليه الزيادة لأن ربع القلب عن الطبيعة حتى يحتل كثير يقول الشيخ هنا قول يقول بأن شكل البعض الأول والبعض الثاني متساوي يعني فكما أن البعض الأول لا بد أن يكون مكلف شنو؟ البعض الثاني أيضا لا بد أن يكون مكلف يعني بقرينة السياق يريد أن يقول أن البعض الأول كما أن الخطاب في دين المكلف البعض الثاني أيضا لا بد ماذا؟ المغتاب في الفن أيضا لابد أن يكون مكلف يثبت في الشمدأب. هناك قول يقول حيث أن الآية والخطاب موجه لمن؟ للمكلفين الذي هو البعض الأول. إذا البعض الثاني أيضا هم المكلفون. إذا ماذا؟ لا يشمل غير المكلف حتى لو كان مميزا. الشيخ يريد أن يجاوب على هذا، يقول لا تلازم بين الأمر، لعله يكون مشمولا للبعض الأول ولا يكون مشمولا للبعض الثاني، لعل يكون مشمولا للبعض الثاني ولا يكون مشمولا ولعله يكون مشمولا للبعض الأول والثاني. بيانه إذا فرض أن المغتاب بالكسر ماذا؟ والمغتاب بالفتح أيضا ظالم، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن الحرمة تشمل الأول وأنه أيضا البعض الثاني مشمول، لأنه ذاك بالغ لا يجوز اغتيابه وهذا بالغ لا تجوز عليه دينه. بالعكس شو؟ أنه مشمول بالبعض الثاني ولا مشمول بالبعض الأول من قبيل الصبية غير البعض، فإنه لا يجوز اغتيابه إلا أنه هو يجوز له أن يغتاب الآخرين لأنه رفع القلم عن الصبية حتى يحسن. بالعكس شو؟ أنه مشمول بالبعض الأول ولا مشمول بالبعض الثاني، فالمتجاهر بالكذب فإنه لا يجوز له أن يغتاب أحدا، ولكن هل تجوز غيبته أو لا تجوز؟ تجوز غيبته، فهو مشمول بالبعض الأول، يعني لا يجوز له أن يغتاب أحدا، ولكنه غير مشمول بالبعض الثاني، لأنه يجوز اغتيابه لأنه متجاهر بالكذب. فإذا عندما يقول الشيخ قدس سره وإن كان الخطاب للمكلفين، يقول وإن كان البعض الخطاب موجه إلى البعض الأول، إلا أنه لا تلازم بين البعض الأول والبعض الثاني. فلا يمكن لك أن تقول حيث أن البعض الأول لا بد أن يكون مكلفا لا بد أن يكون البعض الثاني أيضا مكلفا، لا ليس الأمر كذلك ولا تلازم بين الأمرين. واضح المطلب؟ قال مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية وإن كان الخطاب للمكلفين إلا أنه بناء على عد أبطالهم منهم تغليبا. الشيخ اختار هذا الطريق، يقول وإن كان الأبطال غير مكلفين ولكنه ماذا؟ يصدق عليه الحكم المكلف من بعد الغلبة، حيث أن أولادهم تابعين للمكلفين، إذا فكما لا يجوز إذا كان بالغا مكلف لا يجوز اغتيابه، من داخل في حكم الغلبة أيضا لا يجوز اغتيابه. بناء على عد أطفالهم منهم أي من المكلفين تغليبا. هاي دليل. دليل ثالث وإن كان دعوى صدق المؤمن عليه، وإذا صدق عليه المؤمن بعد يكون داخلا إنما المؤمنون إخوة، فإذا صار أكل فإذا لا يجوز لا يأكل بعضكم بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بيتا فكرهتموه. ثم قال إما مطلقا أو في الجملة، يعني إما يصدق على الفصيل غير البالغ، طبعا المميز تحت هذا المميز مطلقا يصدق عليه أنه مؤمن، هذا إما من باب التغليب إما من باب أنه ابن المؤمن ونحو ذلك، وإما في الجملة يعني إذا كان ملتزما بأحكام الشريعة يصدق عليه أنه مؤمن. هذا التأليف إشارة إلى هذا المطلب. قال وإن كان دعوى صدق المؤمن عليه أي على الصبي المميز إما مطلقا، يعني الصبي المميز يطلق عليه أنه مؤمن حتى إما من باب التغليب أو من باب آخر، أو في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، يعني من كان من الأبطال المميزين يلتزمون بأحكام الشريعة قبل ماذا لا يطلق عليه أنه مؤمن. ولعله قال ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الغيبة للشهيد الثاني بعدم الفرق بين الصغير والكبير. إذا صاحب كشف الغيبة ماذا يقول؟ يقول أنه لا يجوز اغتياب سواء كان المغتاب بالفتح كبيرا أو صغيرا، إلا أن الذي يظهر من عبارة صاحب كشف الغيبة لم يفصل بين الصغير المميز والصغير ماذا؟ غير المميز. ومن هنا قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة، قول يقول أنه لا يجوز الاغتياب مطلقا كبير صغير صغير مميز أو غير مميز. ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الغيبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير، وظاهر هذا التصريح وظاهره الشمول لغير المميز ايضا، وهذا هو القول الثالث في المسألة. ومنه يظهر حب المجنون. إذن إلى هنا انتهينا من المسألة الثانية، المسألة الثالثة في الجهة الثانية. ها إنما أعنون هذه حتى أن المطلب نتبع عنه الآن، بحثنا عن وين نتكلم. المسألة الثالثة في الجهة الثانية أنه هو المجنون، مجنون هل يجوز اغتيابه أو لا يجوز؟ لو قرر أن المغتاب بالفرد كان مجنونا، فهل يجوز أن يغتابه إنسان أو لا يجوز؟ هنا بحث بينهم كثير من الأعلام المشهور بينهم أنه يجوز اغتيابه. لماذا؟ لأنه لا ينطبق عليه حد الغيبة. ماذا قلنا نحن في حد الغيبة؟ قلنا المتأثر بالغيبة لو سمعها، والمجنون عندما يسمع هل يتأثر بما اغتابه؟ لا يتأثر بما قيل به أو قد يقال فيه، بل في بعض الأحيان في بعض المجانين طبعا الروايات بي إذا صار التبقي مثلا ويتأثر؟ لا، هو مجلس الجماعة يعني. أنا إذا أقول أنا لابد أشوف حد الغيبة ما هو، هذا البحث شو رأيك في الجهة الثالثة؟ أنه لابد أن نعرف حد الغيبة ما هو، أنه حد الغيبة إذا انطبق على فيكون حراما. إلا أنه طبعا هذا المجنون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجد مجموعة من الناس أمامهم شطوط ويتفكرون مجنون، تقولون مجنون مجنون، قالوا لا تقولون مجنون، المجنون من يعصي الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا مريض مرض، مرض مرض، ولكن المجنون لأن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجيران، وإذا لم تعبد به الرحمن ولم تكتسب به الجيران فإذا لا عقل، فإذا لم يكن عقل يعني جنون. هذا الاصطلاح الجنون هذا في الاصطلاح في غير محله، وإلا هذا مو مجنون، هذا أفضل بكثير من الناس. لماذا؟ لأنه في النتيجة هذه معصية عند الله سبحانه وتعالى، لم يعصي الله سبحانه وتعالى. ولكن أينك من الذين يدرسون، خصوصا اللي هم في أمثالنا أصحاب هذا اللباس أو الذين في هذا الصراط الذين يدعون العلم والمعرفة ويكونون أعوذ بالله من أصحاب معاصي. يغفر للعالم يغفر للجاهل 70 ذنبا ولا يغفر للعالم ذنب واحد. هذا يكون في علم سبحانه الطريق، كما انه له حقوق كثيرة عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى عليه مسؤوليات كثيرة اكبر من الحقوق التي يحصل عليها الانسان في كل يوم. هل يعيش هنا يعتربه شوية فلوسه شوية مقامه شوية جاهه، الامور الاعتبارية التي ستكون عليه ويلا يوم القيامة مسؤوليات واي اكبر من هذا واي هذا المقام، مقام لا يجلسه الا نبي او وصي أو كذا وكذا. تمام، لهذا حاولوا أنه مع دراستكم فقه وأصول تهتمون بالقضايا الأخلاقية، بالقضايا النفسية، بالقضايا الأفكارية، هذه المسائل أخواي مهمة، وإلا هي التي تكون سببا لأن ينسلخ الإنسان من الإسلام. لهذا في الآية في الآيات المباركة يقول أعطيناه آياتنا فانسلخ منها، بالنسبة إلى بعض الذين كانوا في زمن بني إسرائيل وكانوا من علماء بني إسرائيل، الله تعالى أنزل عليهم الآيات ولكن انسلخ منها، كما تنسلخ الحية مثلا من جلدتها، هكذا كانوا ينسلخون من الآيات ولكن لا يحفظون من الشريعة إلا ظاهرا، بل يقفون أمام الشريعة. كما الحمد لله أنتم تجدون في مثل هذا العصر احنا وجدنا كثير من الذين كانوا في مثل هذا اللباس أو يدعون هذا اللباس، أنهم كيف كانت ضرباتهم بالنسبة إلى الإسلام أشد بكثير من أعداء الإسلام. قال ولعله لما ذكرنا، قال ومنه يظهر حكم المجنون، إلا أنه صرح بعض الأساطين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز. بعض الأساطين صرح العلم الصحيح والرضا مثلا، صرح بأنه إذا كان الإنسان لا عقل له أو كان الصبي غير مميز هذا يجوز استغاثته. لماذا؟ لأن الدليل منصرف عنه، وقد درست في الأصول بأنه إذا كان هناك انصراف فالدليل لا يجوز، لا يوجد له إطلاق يشمل حتى تلك الموارد التي ينصرف عنها الدليل. قال إلا أنه صرح بعض الأصابين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز معللا، هذا بعض الأصابين علل ذلك لماذا أنه مستثنى، قال بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة، يعني المجنون أو غير المميز يشك أنه داخل في إطلاق أدلة الحرمة أو لا، فإذا شككنا نجري أصالة البراءة العملية أنه مشمول. ولعله من جهته يقول منشأ الشك ما هو؟ قال منشأ الشك لعل أن الإطلاقات منصرفة عن هذه الأفراد. ولعله يعني منشأ عدم منشأ الشك ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سماعه وسيتضح ذلك زيادة على ذلك إلى آخره. قال تمام الكلام في الجهة الثانية وهو أنه أساسا موضوع الغيبة معظم وقد اتضح مما تقدم أن موضوعه أولا هو المؤمن وليس عموم المسلم وثانيا يشمل غير البالغ المميز وثالثا لا يشمل غير البالغ غير المميز ولا يشمل المشمول أيضا. الآن ندخل في الأسئلة الثالثة من البحث وهو أنه ما هو المراد من الغيبة لغة وما هو المراد من الغيبة اصطلاحا. طبعا الترتيب يحسن كان ينبغي مثلا مرتب البحث بها شكل أنه يبين الحد اللغوي والحد الاصطلاحي ثم يوقع الاصطلاح. لكنه تعلمون بأن أساسا هذه الكتب وإن كانت غير مرتبة فيها سلبية وقعان وفيها إيجابية ولعل إيجابياتها كثير أكثر من سلبياتها. إيجابيات هذه الكتب أن البحوث فيها غير مرتبة ترتيبا منهجيا، يعني أنت مثل ما تفضل ما تدخل في البحث كأنه واحد اثنين ثلاثة أربعة تبحث مرتب. طب هذا قال يقول هذه أين الإيجابية؟ إيجابيتها أنك تعلمك أنه أنت إذا راجعت الكتب الأخرى الكتابية الاستدلالية هي كلها مكتوبة على هذه الصيغة، إن لم تكن أكثر من هذا الكتاب على منهجين أنت لا تستطيع أن تكتب. فإذا رتبت هذه الكتب بنحو تقطع الصلة بينك وبين تلك الكتب هذه الدرجة في طرف سلبية، فإذا لابد أن تبقى هذه المناهج بنحو تضع لابد لدعين المغاري فقط المباني هذه الكتب تبقى بلا أي تغيير، لا لابد أن تغير ولكن بنحو تغير حتى تحفظ المنهج بين هذا الكتاب وبين الكتب الأخرى. شوفوا أنا أنتم في الحلقات الحلقة الثانية الحلقة الثالثة كثير من الطلبة وخصوصا الطلبة غير الإيرانيين الطلبة غير العراقيين ما يدرسون هذا. ليش؟ تضروا أما أو التلميذ ما يدرسه لأنه مميز هذا العنوان الذي جاء هنا الشرطية بالمعنى العام، هذا في الكتب الأصولية لا عنوان معنى مميز من هذا الشرطية بالمعنى العام هي مسألة الضد اثنان قصير ما تعرض أن هذا الكتاب هذا العنوان هذه المسألة هنا هي نفس المسألة التي تعنى عندهم بكذا وهذا يبقى أنه يريد راجع المسألة أين يراجع هذه المسألة والأستاذ والسابق أكو كثير من المبالغ كثير من المباني كثير من العناوين كثير من المسائل التي تحتفى زي شيء في الأصول قلت السابق يطالع على الإعلام بالكفاية طب يراجع الحواشي التعليقات الشروح التي جاءتها من المصدر. أما في هذا الكتاب أين يراجع وما يشتري من الكتاب تكتب دعاية هذا المسائل أو ذاك المسائل هذا يصبح فالكتاب من هذه الجهة وإن كان فيه السلبية أنه البحث مو منهج وهذا كان ينبغي مثلا في اول او انه اساسا هذا البحث هذه البحوث نحن عندما المسائل نستعرضها المكاتب المحاضرات نجد انه اي ارتباط فيما بين هذين هم حتى من بحث الغناء الى بحث الغناء بس شنو العلاقه بين الارتباط مو واضح. لكن فقهاء الكتب الفقهيه الاستدلاليه مد الف سنه الى يومك هذا كلها على هذا المثال. الامر الثالث بقي الكلام في امور الغيبه اسم مصدر للغتابه ذكرنا بالان بأنه الغين بكسرها اسم مصدر وبفتحها مصدر. قال الغيبة اسم مصدر لغتابة أو الغيبة ماذا؟ مصدر لغابة. على أي رقم بحث اللغوي فبالمقطع الآن إلى التعاريف التي ذكرت في كلمات اللغوي فبالمقطع المنير للبيون فبالمقطع اغتابه ما هو معناه؟ إذا ذكره أي ذكر المغتاب إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق. إذا العيوب المأخوذة ما هي؟ أن يذكره أن يذكره مطلقا حتى في الأمور الخيرة كان قال يصلي صلاة الليل يقول لا أن يذكره فيما يرتبط بعيوبه. وقلت الثالث هذه العيوب موجودة فيه أو غير موجودة؟ قال لا لابد أن تكون فيه موجودة حتى تكون غيبة وإلا إذا لم تكن موجودة فهي مبتان وهو حق. هذه هي الحدود الثلاثة والاسم الغيبة كما تقدم اسم مصدر هذا تعريف. وتعريف آخر وعن القاموس للبيروت وعن القاموس راده يعني حابه يعني ذكر حبه. طبعا لابد ان يعلم ذكر هذا للمثال، وإلا لو اشار ايضا بعيوبه يكون محرم، مو شرط ان يكون ذكر بالكلام، لو كانت بالاشاره، لو كان باللعب، بغير الاشاره، باي عنوان كان، فهذا كله ماذا؟ بالتلميح، بذكر اللازم ايا كان لا فرق فيه. وعن القاموس غابه عابه، اذا الاغتيال يعني ان يذكر حيثه، وذكره بما فيه اي في المختار من السوء. وعن النهايه ابن الاثير ان يذكر الانسان، ان يذكر الانسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، اي في ذلك الانسان المذكور يعني المختار في الباب. والظاهر من الكل يعني من هذه التعاريف التي ذكرناها من المصباح والنهاية والقاموس، والظاهر من الكل خصوصا القاموس يعني ما ذكره صاحب القاموس المفسر لها أيضا إذا أولا بالعيب أن الظاهر من الكل ما هو جوابه، والظاهر من الكل أن المراد ذكره في مقام الانتقام، يعني أن يكون المغتاب بالكسر الذي يغتاب أن يكون في مقام الانتقام من المغتاب بالفعل. أما لو ذهب إلى ذكره وراد أن يبين حيثه لا بمقام الانتقام بل يبين حتى أنه كيف يحصل على علاج له، فهذا لا يكون ماذا؟ محرما، ولا يكون داخلا في موضوع الغيبة. أن المراد ذكره في مقام الانتقام. والمراد بالنصوص يا نصوص شوفوا التعاريف التي ذكرناها، إذا ذكره بما هذه ما الموصولة، وعن القاموس وذكره بما فيه هذه الموصولة، وعن النهاية هكذا كلها يذكر الإنسان في يذكر الإنسان بغيبته في غيبته بسوء مما يكون فيه. إذن ما هو المراد من هذا الموصول؟ يعني هذا الموصول بيحكي عن ماذا؟ هنا أقوال متعددة ويحكي والحمد لله رب العالمين.